بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو درسنا العاشر من كتاب عمدة الأحكام للإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله، ولازلنا في باب فضل صلاة الجماعة ووجوبها. وكان آخر ما أخذنا من المسائل هي شروط رخصة خروج المرأة إلى المسجد. من يذكرها؟ نعم، عند المتأخرين شعيب. فما هي؟ يعني بالترتيب، أن يكون بإذن زوجها، وأن لا تكون متطيبة، وأن تلبس الحجاب الشرعي، أن تغض بصرها. نعم يا حمزة. فماذا بقي؟ أن لا تزاحم الرجال في الطرقات. وماذا يا أنس؟ هو ألا تختلط بالرجال. نعم، ألا يتوقع أو يخاف من خروجها إلى المسجد حصول مفسدة. فماذا بقي؟ نعم يا داود، أن تكون في مؤخرة الصفوف ولا تزاحم الرجال وتصلي معهم في الصفوف أو تتقدم عليهم. هذا فيما يتعلق بالمسجد الذي ليس فيه حائل. هل بقي شيء؟ نعم نعم، أخذنا هذا، غض البصر، أن تغض بصرها. أحسن، ألا تخرج بلباس فيه زينة وفيه فتنة مما هو ملون ومزخرف أو محجم للعورة، قد تكون متجلببة لكن يبقى مثل هذه الأمور، متجلببة ولباسها غير فضفاض، هذا خطأ. متجلببة ولباسها ملون، متجلببة ولباسها لماع مما يثير الفتنة، هذا كله مما لا يجوز أن تستعمله المرأة إذا أرادت الخروج للمسجد. فماذا بقي؟ ومن الباب هذا لبس الخلخال، وأيضا لبس ما يكون من الزينة له صوت من المرأة، فبعض الأحيان قد تلبس من ذاك الكشاكش، وأيضا من هذا الباب قد تلبس لباس كعب عالي مما يقرع صوته مسامع الناس. وأيضا ماذا؟ نعم يا علي، نعم، قولنا للتطيب النهي، ألا تكون متطيبة، هذا شامل للبخور، وقد جاء في بعض الروايات فلا تتبخر، جاء في بعض الروايات. نعم، وهو عام أيضا للبالغات من النساء، أما دونهن فمن كانت ملفتة وفيها فتنة هذا أيضا يدخل. نعم، الآمن من الفتنة، وقد قلنا يعني هذا مظنة أن لا يكون هناك مفسدة، هو أمن الطريق، يعني أمن خروجها للمسجد. نعم، مما ذكرنا من الأفضل أن يكون حذاؤها أسود إذا خرجت. لماذا أسود؟ بعضهن تلبس حذاء ملون برتقالي أو أبيض أو أحمر، هذه من الفتنة، وقد تكون شوهة تحت الجلباب، يعني ليست جميلة وليست امرأة ملفتة للنظر، لكن مع الجلباب ما يظهر من هذا الأمر، لكن الشيطان من جهات أخرى، من اللباس ومن التحجيم وما إلى ذلك. ها؟ ذكرني صحيح. ها بقي يا داود؟ نعم، وهذا أيضا عدم الضحك وفي أثناء طريقها إلى المسجد، رفع صوتها وما قد يسمعه الرجال، تغض بصرها وصوتها، وأيضا تمشي في الطريق بحافة الطرقات، هذا يضاف أيضا، إذا أرادت أن تمشي تكون في حافة الطرقات، أما التي تمشي وتتصل فهذا من الرزايا والبلايا. ومن أكثر ما يكون معيب في امرأة متجلببة المستقيمة أو السلفية أو أكثر من ذلك طالبة علم وتمشي في الطرقات، وإذا أرادت الاتصال رفعت الجوال أمام الناس تجوب، هذا مما لا ينبغي، أو أنها تتكلم أو أنها تجيب في الواتساب أو تكتب رسائل، هذا خطأ، هذا ليس من علامات المرأة صاحبة الحياء والخلق. أنا عندي كتاب همز لأصحاب جوالات اللمس، ذكرت كل ما يتعلق بمثل هذه المسائل، مسائل الجوال التي تتعلق بالرجال وبالنساء، أحكام ومسائل وفوائد كثيرة ومهمة. وأنا أرجو أن الله إن أبقى هذا الكتاب زمنا أنه مما يدرس، لأن فيه مسائل وفوائد مهمة يحتاجها الفرد والمجتمع. حتى ذكرت فيما يتعلق بآداب المجموعات هذه والواتساب، فهو كتاب قد أخذ مني جهدا، خاصة مع وجود هذه الجوالات يزهد الناس عن القراءة والمطالعة. أحتسب أنه سيأتي وقته. أنت انظر الآن، أئمة كثر، مثلا تفسير ابن كثير ما كان مشهور في زمنه، كتبه وطرح، كان المشهور ويقال ما تحت أديم السماء مثل تفسير ابن جرير الطبري، كان هو المعتمد، وغيره الإمام الذهبي يكتب في التاريخ والتراجم وما إلى ذلك، لكن هل كان مشهور في زمنه؟ غير مشهور، بدلالة أنه ما كان يحيل، أهل زمنه ما كانوا يحيلون على كتابه، على كتبه، لكن بعد أزمنتهم وخرجت العلوم للناس نفع الله بهم. هذه نصيحة أن الإنسان يعمل، وأهم شيء علم الله صدقك وإخلاصك سيمكنني لكلامك. كانت عبارة عن مخطوطات، تخيل مثلا في الأندلس وفي غيرها يكتب في مخطوط، ثم يأتي صاحب ويقول أعرني كتابك كذا وكذا حتى أنسخ لي، يقول له انسخ لك، ما هو مشهور في منطقته وفي مكان ما يعرف عنه أحد، وإذا به الآن في بلدان العالم كثير من الكتب التي ترونها مخطوطات، كانت عبارة عن مخطوط يؤلفها المؤلف ثم يستعيره من يستعيره وينسخه ثم يبقى عنده. سبحان الله، علم الله صدقهم. وهكذا شيخ الإسلام ابن تيمية مجموع الفتاوى الآن في 20 مجلد، هل هذا جمعه شيخ الإسلام ألفه؟ هذا عبارة عن فتاوى، يأتي أحد فيعرض سؤال على شيخ الإسلام ابن تيمية وهو يكتب له الجواب، أو هم يكتبون الجواب والسؤال والجواب، ثم تبقى محفوظة عند هذا وعند هذا وعند هذا، كل واحد محتفظ بسؤاله. جاء في هذا الزمان من علماء نجد وهو عبد الرحمن ابن القاسم، فماذا فعل؟ رحل إلى كثير من بلدان العالم، فتاوى لشيخ الإسلام برقع، بخط شيخ الإسلام أو بخط تلاميذه، هذا معه ورقتين وهذا 3 وهذا 4 رقع، فتجمعت ثم بعدها جمعه في هذا مجموع الفتاوى، فهو عبارة عن جمع. وانظر الآن في العالم مجلدات لشيخ الإسلام في 20 مجلد من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ومن أقواله، فلذلك لا تحقر أي جهد تقوم به، أهم شيء اخلص، ولا تنظر إلى من حولك من المثبطين ومن المحقرين ومن المهمشين، لا تنظر إلى هذا، عامل الله. يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. هكذا أنا أنصح أي واحد في باب الحفظ، في باب العلم، قد تجد من يثبطك ويكسلك عن الإقبال على ما ينفع الله بك، لكن أمضي في شأنك. طيب، مسألة، ما حكم صلاة النساء جماعة في البيت؟ النساء إن تجمعن في البيت وحضرت الفريضة فهل يشرع لهن إقامة الصلاة جماعة فتكون واحدة منهن تأتم بهن؟ هل هذا مشروع أم أنه غير مشروع؟ أم أن الواجب أن تصلي كل واحدة بمفردها؟ اختلف أهل العلم في هذه المسألة على 3 أقوال، وخلافهم في هذه المسألة ليس من باب التحريم وأنه لا يجوز وأنه يمنع أن يصلين جماعة، فالجميع يتفقون أن الصلاة صحيحة، لكن ما هو الأفضل، تصلي وحدها أم تصلي جماعة مع النساء يجتمعن ويقيمن صلاة جماعة وتأمهن واحدة منهن؟ هل هذا الأفضل من باب شمول أحاديث فضل صلاة الجماعة، وهل يشملهن الأجر وما إلى ذلك. اختلف أهل العلم في هذه المسألة على ثلاثة أقوال. القول الأول يكره ذلك مطلقا في الفرض والنفل، يعني يكره إقامة صلاة الجماعة للنساء في البيوت، ومن هذا الباب في المسجد. فلو أن مجموعة من النساء أردنا الصلاة في المسجد للفريضة لصلاة من الصلوات الخمس، وأردنا الصلاة بمفردهن ليس مع الإمام، فأصحاب هذا القول يرون الكراهة، يعني الأفضل عندهم تصلي كل واحدة منها بمفردها، هذا واضح. فرضا ونفلا، أيضا نفلا التراويح مثلا إقامة الكسوف أو الخسوف، هل يشرع للمرأة أن تقيم الخسوف أو الكسوف في البيت، أن تقيم صلاة الكسوف أو الخسوف في البيت؟ الجواب نعم. فإذا هذه نافلة عندهم يكره، فخلاصة قولهم أنها تصلي كل واحدة بمفردها. وقال بهذا القول المالكية والحنفية وهو مروي عن الحسن البصري. القول الثاني تفصيل، لا كراهة في النفل إقامة صلاة الجماعة، وأما في الفريضة فيكره، بخلاف أصحاب القول الأول قالوا يكره مطلقا فرضا ونفلا. واضح. النافلة إيش هي؟ مثل صلاة الكسوف أو الخسوف أو التراويح أو القيام في البيت، يكره عند أصحاب القول الأول. أصحاب القول الثاني الفريضة التي هي الصلوات الخمس يكره، لكن النوافل صلاة الكسوف أو الخسوف أو قيام الليل التراويح عندهم يستحب ولا يكره، وإنما الكراهة للفرائض، ولا يقول أحد منهم بالتحريم وأن الصلاة باطلة، إنما الخلاف من باب الرخصة والاستحباب والكراهة. القول الثالث يستحب للنساء إقامة صلاة الجماعة في البيوت أو في المساجد، يعني إن اجتمعنا في المسجد وحضر وقت صلاة فالأفضل يقيمنا الصلاة في جماعة تأمهن واحدة منهم الفريضة والنافلة، هذا واضح. خلاص. نعم. القول الثاني قال به بعض التابعين منهم قتادة والشعبي. القول الثالث يستحب ذلك مطلقا في الفرض والنفل، وهذا القول هو الراجح، قال به أكثر العلماء، وقال به الظاهرية، وهو ترجيح الكثير من علمائنا المعاصرين، وهو ترجيح ابن القيم، وأيضا ترجيح شيخ الإسلام قبل ذلك، أنه لا كراهة في إقامة الصلاة جماعة للنساء تأمهن واحدة منهن، بل هذا أفضل، هذا هو عمل المسلمات في كل زمان ومكان. والدليل على استحباب ذلك أنه قد جاء هذا الفعل عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهن، كنا يأتمين بالنساء في البيوت جماعة، ثبت عن عائشة أنها كانت تأم النساء، ولكن جاء في التطوع، وأيضا أم سلمة جاء أنها كانت تأم النساء في رمضان، وهذا ثابت. وورد في هذا حديث اختلفوا في صحته، جاء عن أم ورقة بنت عبد الله بن الحارث الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرها أن تأم أهل دارها، فكانت تأم أهل دارها، رواه أحمد في مسنده برقم 26738. واختلفوا في هذا الحديث، فمنهم من يضعفه بالاضطراب، وأما الإمام الألباني فيحسنه في الإرواء برقم 493. فعلى كل حال هذا القول هو الراجح، إن صح الحديث فهو أصل في المسألة، وإلا الأقوال المتقدمة الذين قالوا بكراهية ذلك مطلقا يضعفون هذا الحديث، فعلى فرض صحته هو أصل في مشروعية ذلك ولا كراهة، وإن كان ضعيفا فيغني عنه ما ثبت عن عائشة رضي الله عنها وأم سلمة، ما ثبت عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهن لم يأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم منع النساء من إقامة الصلاة في جماعة، بل أطلق أفضلية صلاة الجماعة على صلاة الفرد، فالذي يظهر أنه شامل، الأجر فيها شامل للرجال وللنساء، إن أقمنا الصلاة في بيوتهن جماعة نالهن هذا الفضل. صلاة الفرد، صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفرد ب27 درجة، وإن كان المراد به الرجال على الأصل في المسجد، لكن قد تدخل المرأة في هذا العموم إن أقامت الصلاة جماعة في بيتها أو دون تعمد الخروج إلى المسجد والمداومة على ذلك قاصدة نيل الفضل وأن هذا أفضل لها من صلاتها في بيتها، فهذا غير صحيح. طيب، مسألة: أين تقف المرأة لو ائتمت بالنساء؟ الجواب: وقع خلاف بين أهل العلم في هذه المسألة، وبعضهم ينقل الإجماع ولا يثبت أنها تقف في وسط النساء، والصحيح عدم الإجماع، فقد خالف في هذه المسألة بعض الظاهرية. فالمسألة إذا رأيت فيها نقل للإجماع تثبت منه، فالظاهرية ممن يعتد بخلافهم في بعض الأحوال، وأما في بعض المسائل فلا يعتد بخلافهم، وابن حزم الظاهري ممن يعتد بخلافه، وقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين: القول الأول أنها تقف في الوسط، إذا أتمت بالنساء المرأة تقف وسطهن، وقال بهذا جمهور أهل العلم، واستدلوا بما روي عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهن أنهن كن إذا صلين بالنساء يقفن في الوسط، عائشة إذا صلت بالنساء تقف وسطهن، وكذلك أم سلمة، وهذا ثابت كما تقدم في أثر عائشة، رواه عبد الرزاق برقم 5086، الذي جاء عن أم سلمة رواه الشافعي في مسنده برقم 315. القول الثاني: تقف في صف لوحدها وهن خلفها، كما هو الحال في إمامة الرجل للرجال، تتقدم هي فتكون في صف لوحدها والنساء يصلين في جماعة خلفها، كما هو الحال في صلاة الرجل إن ائتم بالرجال. وقال بهذا ابن حزم الظاهري، قال: لعدم ورود الدليل عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة. طيب، والقول الراجح في هذه المسألة أن الأمر فيه سعة، سواء صلت وأتمت بالنساء كانت في الوسط أو تقدمت وهن خلفها، تقدمت في صف لوحدها وهن في صف خلفها، فالأمر في ذلك سعة، لا يحرم لو تقدمت، ولا يقال هي متشبهة بالرجال، لكن لطالما وهذا ثابت عن عائشة وأم سلمة يكون هذا من باب الأفضل أن تكون في الوسط، لكن لا يحرم ولا يقال هي متشبهة لو تقدمت في صف لوحدها لعدم ورود الدليل عن النبي صلى الله عليه وسلم في المنع، وأيضا لم يأتي عن عائشة وأم سلمة أنهن منعن أو نهين عن ذلك، هذا من فعلهن وهذا ينبغي التأسي بهن، لكن لا يصل هذا إلى التبديع أو إلى التحريم، ولا يقال في المسألة إجماع أن المرأة تقف إن صلت بالنساء في الوسط، فلا إجماع في المسألة. مسألة، وهذه نختم بها، وهي من المسائل التي تقدمت يعني ملحقة ما حكم منع الزوج لزوجته الخروج إلى المسجد؟ الجواب: أنت ترى في الحديث إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها، تأمل إلى قوله فلا يمنعها. هل النهي هنا يفيد التحريم، يعني يحرم على الرجل أن يمنع زوجته الخروج إلى المسجد بحيث يكون هذا مخالفة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم ويأثم، أم أن هذا ليس من باب التحريم والمخالفة إن منعها، وإنما من باب الكراهة؟ فالمسألة فيها خلاف بين أهل العلم. المرأة يجب أن تطيع زوجها، تستجيب إن منعها على أي حال. لم يختلفوا أن الواجب على المرأة إن منعها من الخروج إلى المسجد أو إلى غيره يجب أن تلبي أمره، لا خلاف. نعم، الواجب عليها تنفيذ أمر زوجها حتى ولو أرادت الخروج إلى أبيها وأمها. الجواب نعم، مع أن طاعة الوالدين واجبة، من أوجب الواجبات طاعة الوالدين في غير معصية لله. ومع هذا لو مرض الوالد أو الوالدة وقد أشرف أو أشرف واحد منهما على الهلاك، فهل يجوز للمرأة أن تخرج ولو كان والدها أو كانت والدتها قريبة منها؟ وقل لو كان الباب في الباب، هل يجوز أن تخرج بغير إذن زوجها أو منعها من ذلك؟ الجواب لا، بلا خلاف. فطاعة الزوج أوجب من طاعة الوالدين، ولو قد كان على وشك الموت وزوجها يمنعها، فهنا تستجيب لأمر زوجها. لكن ما يتعلق بالأحكام على زوجها هل يأثم أو لا يأثم، هذا أمر آخر. لكن نحن الآن عند المرأة، فلو خالفت أمره وخرجت إلى المسجد فإنها تأثم قطعا، بل قد جلبت على نفسها الويلات، وما فائدة؟ سيطلقها. لكن المرأة الحكيمة هي التي تطاوع زوجها في سائر الشؤون والأمور، إن كان زوجها يمنعها من الأمور التي ليس من ورائها ريبة ولا محرم ولا منكر، ومن الأمور المستحبة مثلا كطلب العلم أو الأمور التي فيها فضيلة كحضور محاضرة أو كلمة، فمنعها تحاول معه بأسلوب ولا تجعل رأسها برأسه، فهذا سيكون سببا لحتفها، ما عاد ينفعها العويل. كثير من النساء ما تبالي بزوجها، تخرج يمنعها وهي لا تبالي به. وبعض الأزواج قد يكون حكيما ويكون رفيقا، لكن بعضها تزيد بالمخالفة وإذا بعدها يفارقها وترجع بعدها تبكي. طيب، الشاهد اختلف أهل العلم في الزوج إذا منع امرأته من الخروج إلى المسجد هل يأثم أو لا يأثم، وهل يجوز له أن يمنعها أم لا يجوز، أم أن المسألة فيها تفصيل، خلاف بين أهل العلم. أما إن منعها بعذر شرعي فلا خلاف بين العلماء أنه لا يأثم، وكان منعه لها بمبرر شرعي فلا خلاف أنه لا يأثم، هذا واضح. إن أرادت الخروج إلى المسجد وفي الطريق يعلم أنه يوجد رجال سيؤذونها، هل يأثم إن منعها؟ لا يأثم. إن أرادت الخروج إلى المسجد وهي غير منفذة لشروط جواز خروج المرأة إلى المسجد، هل يأثم؟ الجواب لا يأثم. وهكذا، إن علم الزوج أن بخروجها إلى المسجد ستتحقق مفسدة فإنه لا يأثم. أيضا إن منعها لأنها ما تقوم بما أوجب الله عليها تجاهها، أو إن خرجت ستهمل جانب حق من حقوقه أو من حقوق أولاده، فإنه لا يأثم. لكن إن لم يكن هناك مبرر شرعي لهذا الزوج الذي طلبت منه امرأته الخروج إلى المسجد ومنعها، هل يأثم أو لا يأثم؟ اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين. القول الأول لا يأثم إن منعها من الخروج إلى المسجد حتى وإن لم يكن هناك مبرر شرعي. قالوا والنهي هنا لكراهة التنزيه، يعني يستحب له وليس واجبا عليه أن يأذن لها بالخروج إلى المسجد. هذا النهي ليس على سبيل الوجوب يجب أن يأذن لها، وإنما هو على سبيل الاستحباب. قال بهذا جمهور أهل العلم. القول الثاني يحرم منعها إن لم يكن هناك مبرر وعذر شرعي لظاهر الدليل، لا تمنع إماء الله مساجد الله. وفي الرواية الأخرى إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها، استدلوا بهذا. نعم، فإذا لم يرخص للمرأة الخروج إلى المسجد إلا بإذن فغيرها من باب أولى. فلو أرادت الخروج ولو إلى مسافة ليست بسفر، بل ولو إلى جارتها التي هي وهي الباب متجاور، لا يجوز إلا بإذن زوجها، إلا إن كان الزوج قد أعطاها إذن مطلق بالخروج إلى جارتها وما إلى ذلك، فهذا أمر لا إشكال فيه. حتى وقع الخلاف فيما يتعلق بالحج، هل يجب أن تستأذن زوجها إن كان الحج فريضة؟ خلاف بين العلماء، ما هي محل اتفاق، وبعضهم يرى أنه يجب أن تخرج إلى الحج بغير إذن زوجها. القول الثاني قلنا يحرم للزوج أن يمنع امرأته، وهو قول الظاهرية، ومنهم ابن حزم والشوكاني، ومن المتأخرين قال به الشنقيطي وابن باز وابن عثيمين، فإنهم يرون أنه يأثم إن منعها بغير مبرر شرعي، واستدلوا بأحاديث الباب. قالوا ولا صارف لها فلا يمنعها، وقال لا تمنع إماء الله مساجد الله. الراجح الذي يظهر أنه القول الأول، أما أنا أرى القول الأول أنه لا يأثم، خاصة نحن في زمن الحزم. فإذا نكتفي بهذا القدر. سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.